على قدر ما يترسم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته وأولاده، على قدر ما يجد منهم من الصلاح والخير والبر والهدى والرشاد في زوجته وأولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وإسناده حسن. خياركم خياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن حبان. فخير الناس وأحسنهم خلقاً هو خيرهم لأهله، خيرهم لأهل بيته، لزوجته ولأولاده. يكون حسن الخلق معهم، يطفي عليهم من الحنان والبر والعطف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يستعمل السواك حتى لا تشم منه إلا الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام. وهو من هو؟ هو نبي الأمة، هو خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وكان لا يدخل على أهل بيته وفي قلبه شيء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لا يدخل من عرض الباب يتخون أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي المشاعر والأحاسيس في الحزن وفي الفرح وفي الغضب، مع أنه كان يقود الأمة وجيشها ويدعو الناس إلى عبادة ربها وهداية الناس إلى بارئها وخالقها. كان يدخل بيته بالمودة والمحبة والألفة، لا يدخل البيت ويشعرهم أنه القائد وأنه الكبير وأنه كذا وكذا، لا، بل كان متواضعا حسن الخلق مع أهله عليه الصلاة والسلام. حتى أنه كان ينادي أزواجه أحيانا بالترخيب، يقول لعائشة: يا عائش، يرخم لها النداء عليه الصلاة والسلام. والترخيم حذف آخر المنادى، كما قال الناظم: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى من دعا سعادة. يقول يا عائش، وهذا يقوله أحيانا، موجود في الأحاديث. فقال مرة: يا عائش، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. رواه البخاري وغيره. وقال لها: ما لك يا عائش؟ حشيا رابية، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: حشياء رابية. ومعنى حشيا رابية يعني الذي يعرض للمسرع في مشيه أو المحتدم في كلامه من ارتفاع النفس. ورابية أي مرتفعة البطن. وقيل: حشيا رابية، يعني هل تشكين من ألم في صدرك؟ فانظر كيف يراعي النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر والأحاسيس عليه الصلاة والسلام. وكان إذا دخل بيته قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله. قال: إني إذا صائم، ولو قيل لبعضنا ذلك لأقام الدنيا ولم يقعدها. كيف لم تعدوا الطعام ولم تجهزوا الطعام وأنتم نائمون وأنتم كذا وكذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ولم يجد طعاما يقول: إني إذا صائم. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. يكون النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، يساعد أهله ويخدم في بيته عليه الصلاة والسلام.